وذلك يكفيكم منه أن تمروا على هذه المسائل مجتمعة لتعرفوا حدودها. وأما لو فتحنا باب الشرح على السبورة للزمنا أن نخرج عما قدر لنا من الحصص والوقت، فاعذرونا بارك الله فيكم. وأنا أقول لكم إن الطالب الذي يحضر هذا الدرس ولا يكمله بالمراجعة النفسية والمذاكرة مع الإخوان والتحفظ والتعهد والمطالعة فقل أن يستفيد، قل أن يستفيد. فلينصح امرؤ لنفسه أو ليبخسها حقها، هذا راجع إليكم. ذكرنا فيما مضى أن الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب نصبة، وأنشأنا نعرف أو نتعرف النواصب ما هي، فعرفنا لن وعرفنا كي. والثالث من النواصب إذن، ونذكر بأن النواصب تخلص المضارع للاستقبال. فإذن لفظ إذن ينصب المضارع بعده إذا كان المعنى على الاستقبال. فإذا كان المعنى معنى المضارع على غير الاستقبال على الحال ضعفت إذن عن النصب، لأن إذن تعمل بالحمل، تنصب بالحمل على غيرها. ما شرطها؟ قال لك مصدرة وهو مستقبل متصل أو منفصل بقسم. لما كانت إذن ضعيفة اشترطوا لها شروطا. إذن حرف تستعمله العرب للجواب به، حرف جواب. معنى الجواب في مصطلح العربية أنه للرد على كلام تقدم. تقول تكلم زيد فأجابه سعيد، لا يلزم من كلام زيد المجاب بكلام سعيد أن يكون سؤالا. قد يقول زيد حضر اليوم خالد، فيقول سعيد لم يحضر، فقول سعيد لم يحضر جواب، أي رد على الأول، واضح. ويسمون أيضا إذن حرف جزاء، حرف جواب وجزاء. حرف جواب أي أنها رد على شيء تقدم، وحرف جزاء أي أن معناها أو أن معنى ما بعدها مجازات ما قبلها. تقول في تمثيله أدرسكم أو نتدارس علم العربية، فيقول الطلاب، تقول مثلا أتدارس علم العربية، فيقول الطلاب المجيبين إذن نستفيد علما كثيرا. نتدارس علم العربية، يقولون إذن نستفيد علما كثيرا. فالاستفادة هنا وقعت، نستفيد وقع جوابا لنتدارس رد عليه، ووقعت الاستفادة جزاء له لأن أثر الدرس استفادة، صح؟ إذن لا بد من هذا. لما كانت إذن حرفا يدل على الجواب والجزاء كان لها في العربية تصرف. العرب قد تقدمها في الجملة، قد توسطها، قد تؤخرها. تقول مثلا نستفيد إذن علما كثيرا، نستفيد علما كثيرا إذن، كل ذلك صالح. وتقول إذن نستفيد علما كثيرا. فإذا أوقعتها في صدر الكلام فحينئذ يبدأ باب العمل. فإذا تأخرت عن الفعل لم تعمل، أهملت. وإذا تأخرت هي والفعل عن الصدارة لم تعمل، لا بد أن تكون مصدرة. ثم لما كانت هي ضعيفة لم تعمل وبينها وبين الفعل واسطة. إذا فصل بينها وبين الفعل واسطة لم تعمل لضعفها، فاشترطوا أن يكون الفعل متصلا بها حتى يأتيها في موضع قدرة على العمل، هي ضعيفة، حبلها قصير، إذا اتصل بها الفعل أمكنها أن ترتبط به، إذا امتد الفعل عنها بأن حجز بينهما حاجز كان حبلها قصيرا فلم تستطع أن تحيط به فلم تعمل به. واضح؟ إذن أن لابد أن تتصدر هي، ولا بد أن يكون الفعل متصلا بها لضعفها. شرط ثالث، أن يكون معنى الفعل على الاستقبال، لأننا قلنا إن أدوات النصب تخلص الفعل الاستقبال، فواضح أننا نشترط هذا. فإذا كان معنى الفعل إنما يصدق على الحال لم تعمل، كأن نقول نتدارس النحو فيقول إذن نتلذذ، التلذذ هل يقع عقب المدارسة أو يقع أثناء المدارسة؟ أثناءها. فإذن إذا قلت نحن الآن نتدارس فكان المعنى من التلذذ الحال، إذن نتلذذ، واضح؟ أظن أنكم تتلذذون. من الذي لا يتلذذ؟ كونوا صادقين. الذين لم يأكل لمجة، هذا معفون عنه. يكابد، الذي لم يتلذذ يكابد حتى يتلذذ. أول النحو شاق، فإذا أدركه المرء وضبطه سهل عليه ما بعده وتلذذ فيه. من الحاضرين هنا من سبق له معي شيء من دراسة النحو، فكان في أول الدرس يتململ منه في كل موضع، كلما ألقيت عليه مسألة يقول مستحيل أن أفهم هذا النحو، هذا النحو أنا لا أفهمه، ما هذا الكلام الذي تقول، لماذا هذا؟ اصبر اصبر رويدك، لم يزل بي ولم أزل به حتى لان له وصار يقول سبحان الله هذا لذيذ وجميل، وصار يقبل عليهم بعد. فلا يمنعنكم مشقة تجدونها في الأول أن تصطبروا وأنتم تعلمون غاية هذا العلم، أنها تمكنكم من فهم القرآن. كيف لا تتلذذون وأنتم تجدون فيه فهم معنى قول الله عز وجل وأن الله ربي وربكم فاعبدوه؟ ألا يمكنكم هذا؟ ألا يحملكم هذا على التلذذ؟ كيف؟ أنا سأعتب على من لا يتلذذ وهو يجد فيه تيسير فهم كلام الله عز وجل. إذن حرف ضعيف اشترط لعمله شروط، منها أن يكون مصدرا وأن يكون الفعل بعده متصلا به وأن لا يكون المعنى معنى الفعل على الحال بل لابد أن يكون على الاستقبال. فإذا وجدت هذه الشروط عملت. قلنا نتدارس النحو فيقول الطالب إذن نستفيد علما كثيرا، إذن نفهم كلام الله، ففهم كلام الله أثر عن دراسة النحو والاستفادة أثر عن الدراسة أيضا. فإذا كان المعنى على الحال إذن نتلذذ رفعته فلم تنصب، واضح؟ هذا هو. قال لنا ابن هشام رحمه الله وبإذن مصدرة في حال كونها مصدرة أي في أول الجواب، وهو أي الفعل، وينصب المضارع وهو أي المضارع، وإذن مصدرة والمضارع مستقبل أي أن معناه على الاستقبال، فإن كان معناه على الحال لم تنصب. قال لك متصل، فإذا كان منفصلا لم تعمل فيه. لن تقول مثلا جهزت لك هاتفا جيدا، فيقول الطالب إذن أرسل إلى سعيد أن يأتيني مثلا به، أو إذن أمر بك عند الظهيرة. المرور عند الظهيرة مستقبل، صح؟ إذا أنت قدمت لفظ بك فقلت إذن بك أمر عند الظهيرة، ماذا تفعل؟ نعم، ماذا تقول؟ أيوة، ما أثر الفصل؟ ألا تعمل إذن، وإذا لم تعمل رفعت، فتقول إذن بك أمر عند الظهيرة. واضح؟ هذا هو. وتقول إذن زيد يأتيني به، زيد يأتيني به، وهكذا. مفهوم؟ نعم. ولذلك قال لك أو متصل، فإن انفصل ضعف، اللهم إلا أن يكون الفاصل كغير فاصل، إلا أن يكون الفاصل شيئا شفافا كالماء، لا يعد فاصلا، لا يعد فاصلا. أنت ترى الضوء، تريد الضوء، فإذا وجدت حاجزا حجزك عنه، صح؟ قد يكون الحاجز، يأتيك رجل يقول أنا أريد ها هنا أمرا لا بد لي فيه من حاجز حتى أبني عليه، تقول له أنا سيحرمني هذا الضوء، فيحتال إلى أن يجعل حاجزا لا يحجب عنك الضوء. ما الحاجز الذي لا يحجب عنك الضوء؟ الزجاج مثلا، صح؟ إذن في الحواجز ما لا يحجز، هو حاجز يحجز الهواء ولا يحجز الضوء، صح؟ كذلك في الحواجز، فيما يفصل ما لا يكون فاصلا، ما لا يعد فاصلا. لماذا؟ لكثرة ما يفصل، حتى إن العرب ربما فصلت به بين أبعاض الكلمة الواحدة، وذلك القسم. القسم لكثرة استعمال العرب له لم تبالي به، فإذا جاءت به بين إذن والفعل جعلته كأنه غير موجود فنصبت. ومنه قوله إذن والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيب، إذن والله نرميهم، هل يجوز أن تقول إذن والله نرميهم بحرب؟ إذا رفعت يجوز في الشعر، لأنه من بحر الوافر، وبحر الوافر الأصل فيه متفاعل متفاعل متفاعل، ويجوز لك فيه أن تسكن العين متفاعل تسكنها فتصير متفاعل، لا متفاعلة، ليس متفاعل، مفاعلة مفاعلة فعول، مفاعلة مفاعلة فعول، فيجوز لك أن تسكن اللام فتصير مفاعلت ويصير إلى مفاعل. هنا إذن والله نرميهم بحرب يستقيم الوزن، ولكن المحفوظ من البيت إذن والله نرميهم بالفتح، فإذا فتحت كنت قد أعملت إذن في الفعل. وكيف تعملها وبينهما قسم؟ لأن القسم فاصل غير فاصل، فاصل غير فاصل. قال لك ابن هشام أو منفصل بقسم، أو منفصل بقسم، لأن الانفصال بالقسم يتنزل منزلة الاتصال. مفهوم؟ فمثل لنا بمثالين، مثل لنا ما لا فاصل فيه، ومثل لنا ما فيه فاصل وهو قسم. قال إذن أكرمك، إذن أكرمك جوابا لمن يقول أزورك غدا، أزور، فإذا وقعت الزيارة وقع الإكرام، والإكرام مستقبل. إذن مصدرة، المضارع متصل بها، معناه على الاستقبال لا فاصلة، فإذا تنصب. قال معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم أفلا أبشر الناس، أفلا أبشر الناس؟ قال إذن يتكلوا، فيتكلوا مستقبل، وإذن وقعت في الصدارة والفعل متصل بها فانتصر. نعم. قال لك هو إذن والله نرميهم بحرب، هذا مثال وشاهد على ما تصدرت فيه إذن، ووقع المضارع بعدها مستقبلا، وفصل بينهما فاصل غير فاصل وهو القسم. مفهوم؟ ما الإشكال؟ هو مستقبل، لا حق لك أن تسأل، سلني من بعد، لا حق لك حتى نوصل. قيد هذا، تعلموا أنكم تقيدون وتنضبطون بالنظام، قيد ما أشكال عليك ثم سأل عنهم بعد. مفهوم؟ مفهوم. إذن هذا كي، هذا إذن الثالث. الرابع قال لك وبأن، الرابع أن أخرها لما فيها من تفصيل، وهي في الحق هي المقدمة لأنها الأصل في الباب، لما كانت فيها تفاصيل أمور أخرها، لكن قيدها بقيود. هذه القيود هي كاشفة عن حقيقتها. ذلك أن في كلام العرب يصدق على أشياء، يصدق على حرف زائد. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن في سورة العنكبوت، في سورة هود، ولما جاءت رسلنا لوطا، ولما جاءت رسلنا، ولما أن جاءت رسلنا. قطعا لن، لفظة أن في هذه الآية في أحكامنا اللفظية زائدة، بمعنى أنه لا يتعلق بها شيء، ذكرها وحذفها واحد، واحد من جهة استقامة الأحكام اللفظية. أما الأحكام المعنوية فلا، دخولها يفيد معنى لا يفيده خروجها، لكن ذلك المعنى لا يؤثر في استقامة اللفظ. فالذين قالوا هي زائدة راعوا في الزيادة استقامة الألفاظ. مفهوم؟ لابد أن نضبط المصطلحات. يأتي آت فيقول كيف تدعون أن في كتاب الله زائدا، ادعاء ذلك كفر. نقول ما هي رجل، ليس هذا مقصودنا، لا تأخذ لفظة فتحملها من الشحنات ما لم نريد فتحملنا على كفر، لا نريد هذا، نحن نريد مصطلحا خاصا. نقول زائد نريد به ما كان دخوله وخروجه واحدا في إفادة في استقامة الألفاظ. فأنت تقول لما أن جاءت وتقول لما جاءت، لما قلت لما جاءت لم يكن في الكلام إخلال، فعلمت أن قولك لما أن جاءت فيه أن في مصطلح النحويين زائدة أو صلة، فهم صلة أو زائدة أو لغون عبروا عنها بعبارات. مقصودهم بالزيادة أنها لا تؤثر في استقامة اللفظ، ولم يريدوا أن دخولها لا يزيد معنى أو أن خروجها لا يخل بالمعنى الذي كان لها وهي داخلة، لا يريدون هذا، لا يريدون هذا. وبحث هذا ليس في النحو، إنما هو في البلاغة. أما النحوي فيعني أن الكلام مستقيم بحذفها، واضح. إذن أن تستعمل في بعض الكلام زائدة، هل هذه هي التي تنصب المضارع؟ لا لا. وتستعمل عند بعض العلماء تفسيرية، هل هي التي تنصب المضارع؟ لا، إنما نعني المصدرية. ما أن المصدرية؟ هي التي ينسبك المضارع معها بمصدر. ما علامة ذلك؟ أنها هي والمضارع تقعان في موضع نحتاج إليه مبتدأ. مثال ذلك، ما مثال ذلك؟ وأن تصوموا خير لكم، خير خبر، الخبر لابد له من مبتدأ، أين المبتدأ؟ هو في موضع أن تصوموا. المعنى ما المعنى؟ صيامكم خير لكم، أليس هذا المعنى؟ بلى. فإذا أن هنا مصدرية، أي أنها تسبك مع تصوموا فيعطينا ذلك مصدرا، فأن هذه هي التي تنصب المضارع، مفهوم؟ ولذلك قال ابن هشام وبأن المصدرية حتى تخرج الزائدة وتخرج التفسيرية. لكن الحقيقة أن المصدري، هذا اللفظ المصدري، نوعان، نوع ينصب المضارع ونوع لا ينصب المضارع. أن مصدرية لا تنصب المضارع، نعم. هذا النوع الذي لا ينصب المضارع هو في الحقيقة مخفف من أن التي هي أخت إن. ما مثال هذا؟ اقرأ. لأن لا يعلم أهل الكتاب أن، واصل، لا يقدرون. قد قرأنا قريبا أن الفعل المضارع إذا كان منصوبا فعلامة نصبه، أما مرفوعا وهو من أمثلة الخمسة فعلامة رفعه ثبوت النون، وإذا كان منصوبا فعلامة نصبه حذف. هنا وجدناها ولم نجدها. طيب، وأن ليس، وأن أفلا يرون أن لا يرجعوا إليهم قولا، أن لا يرجعوا. نحن نقرأ سورة الطه ونحفظها فنجد فيها ظنا، لم تعمل، لماذا لم تصب؟ لما لم نقل أن لا يرجع؟ وقلنا أن لا يرجع لأن أن هذه ليست الناصبة للمضارع، وإنما هي وإن كانت مصدرية مخففة من الثقيلة. الأصل فيها أفلا يرون أنه لا يرجع إليهم قولا، هذا المعنى. وإذا قلت أفلا يرون أنه لا يرجع كان المضارع خاليا من النصب. فلا يرجع جملة خبرية، غير أن العرب تخفف أن وتخفف إن وتخفف لكن وتخفف كأن كما سيأتي، أن ذا النون من إن وأخواتها يجوز تخفيفه وتعترضه أحكام، فمنها أن. فإذا خففت أن لم يلزم من ذلك أن تنصب المضارع، فنحتاج إذا لفظنا بأن أن نحترز عن المخففة من الثقيلة، الثقيلة المشددة الشديدة، أن مشددة ثقيلة، أن خفيفة مخففة، فنحتاج أن نحترز عن المخففة من الثقيلة. هل لذلك ضابط لفظي نستعين به فيبين لنا المثقلة والمخففة التي هي ناصبة للمضارع والتي هي مخففة عن الثقيلة؟ نعم، هنالك ضابط، وهو أن العرب تولي في العادة أن المخففة من الثقيلة توليها ما يدل على العلم، تستعملها بعد شيء يدل على العلم. أفلا يرون، الرؤية هنا قطعية تدل على قطع، أن لا يرجعوا لئلا يعلم أهل الكتاب. رأيت؟ فإذا إذا وجدت أن وبعدها مضارع وقبلها شيء يدل على علم ويقين فليست الناصبة، وإنما هي المخففة من الثقيلة. واضح؟ فإذا لم يكن ذلك فهي الناصبة للمضارع. مفهوم؟ مفهوم. سنزيد بيانا للمخففة من الثقيلة في إن وأخواتها سيأتينا، لكن يكفينا هنا أن نعرف أن أن الناصبة للمضارع وهي مصدرية، شرطها أن لا تسبق بما يدل على جزم ويقين وتحقق وعلم. طيب، فإن كان ما قبلها يدل على ظن وحسبان فما العمل؟ لنا أن ننظر إلى الظاهر أنه ليس بعلم فنعمل فيها المضارع، ولنا أن نحمل الظن على العلم لأن العرب من شأنها أن تحمل الظن على العلم والعلم على الظن. فإذا حملناه على الظن على العلم كانت المخففة من الثقيلة، وقد اختلف القراء في قول الله عز وجل وحسبوا حسبوا ظنوا ألا تكون فتنة، قراءتنا قراءة الأكثر، فعموا وصموا. قرأ أبو عمرو البصري وحسبوا أن لا تكونوا فتنة. لماذا رفع؟ لأنه اعتقد أن مخففة من الثقيلة. كيف ذلك؟ لأنه تقدم ما يشبه العلم فحمل الحسبان هنا على العلم. واضح؟ والأكثر أن لا يكون ذلك كذلك، بل الأكثر أن ينتصب، ولذلك قرأ عامة القراء بالنص، ولذلك أيضا اتفق القراء على القراءة بالنصب في قول الله عز وجل أحسب الناس أن يتركوا. هذا لا حيلة فيه، إما أن تثبت حرفا في كتاب الله وإما أن لا تثبت، فليس لأبي عمرو أن يثبت نونا أحسب الناس أن يتركون، فوافق الأكثر فقرأ الجميع بحذف النون هنا. فلما قرأ الجميع بحذف النون علمنا أن اعتقاد الحسبان غير علم هو الأكثر. مفهوم؟ هذه المعاني هي التي قصدها ابن هشام فاحترز عنها عندما قال وبأن المصدرية ظاهرة، على كل حال سيأتي الكلام عن ظاهرة، نحو أن يغفر لي ما لم تسبق بعلم، لأنها إن سبقت بعلم فهي وإن كانت مصدرية ليست الناصبة للمضارع، وإنما هي أخت إن نحو علم أن سيكون منكم مرضى. علم شهم تقدم علم وجدنا أن بعده فقل فقرأنا نحن سيكون فرفعنا ولم ننصب لأن أن هذه ليست الناصبة للمضارع. وكيف تكون الناصبة للمضارع وهي تدل على الاستقبال والفعل قد دخل عليه حرف يدل على الاستقبال؟ هذا لا يمكن. لو كانت الناصبة ما أمكن أن تدخل السين، ما أمكن. ولما قصد تخليص المضارع للاستقبال احتاج إلى السين فجاء بسيكون، فأن هنا ليست الناصبة بل هي مخففة من الثقيلة، والمعنى علم أنه سيكون منكم مرضى. مفهوم؟ قال لك ابن هشام فإن سبقت بظن فوجهان، أي لك أن تحملها على المخففة من الثقيلة وهو أقلهما، ولك أن تحملها على الناصبة وهو الأكثر. قال نحو وحسبوا ألا تكونوا. نستحضر هنا مسألة مهمة وهي أننا نراعي القراءة التي كان يقرأ بها ابن هشام حتى يتأتى لنا التمثيل. ابن هشام رحمه الله كان في مصر في القرن الثامن، ومصر والشام والعراق وتلك البلاد في القرن الثامن كان أهلها يقرؤون لأبي عمرو البصري، كانت قراءة أبي عمرو هي التي غلبت. نعم رواية ورش كانت في مصر في ذلك الوقت، وكانت أيضا في المغرب وهي في المغرب، لكن كانت قراءة أبي عمرو البصري في القرن الثامن هي التي تسود بلاد الشام ومصر أو تتناول مصر. وابن هشام مصري، فعلى أي مقرأ نحمله؟ على مقرأ أهل مصر في ذلك الوقت، وهو مقرأ أبي عمرو البصري. فأبو عمرو إذا التفتنا إلى هذا، انظروا إلى موضع التدقيق، هذا مهم. خلفيات العلماء عند الكتابة هذا له تأثير فيما يستدلون به من الآيات. الأصل في العالم الذي يستدل بآيات إذا لم يقيد ذلك بقراءة أن يحمل على قراءته السائدة المشهورة، وهو إذا كان بصيرا بالقراءات وعلم أنه قد يقع كتابه لمن يقرأ بغير قراءته وكان اختلاف القراءة مؤثرا في الاستدلال، فالأصل أنه يقيد أن يقول في قراءتنا أو في قراءة فلان وفلان، فإذا لم يقيد حمل على قراءته. واضح؟ ابن كثير المفسر الإمام عماد الدين في تفسيره على أي قراءة عول؟ هو شاميته في سنة كم؟ 74 و700، على أي قراءة كان يعول؟ لا أخبارك كما يقول الموريتاني، أخبارك بحفص. حفص هذه لم يكن لها وجود في الناس حتى جاء العثمانيون، دولة العثمانية فهي التي شهرتها، كانوا يقرؤون بقراءة أبي عمرو. ابن تيمية في كتبه أو السبكي أو غير هؤلاء من العلماء الذين كانوا في القرن الثامن بأي قراءة كانوا يقرؤون؟ بقراءة أبي عمرو. نعم، فهذا مدخل لطالب العلم أن يكون له نباهة، فإذا حقق فينبغي أن يراعي استدلال العلماء فلا يظلمهم. كثيرا ما نجد الكتب تحرف الاستدلال لأنهم يعمدون إلى استنساخ النص من المصحف الإلكتروني، والمشهور اليوم السائد الكثير السهل المطبوع أو برواية حفص، فيأتي إلى قوم يستدلون على منازع بغير قراءة حفص فيسرد ذلك إذا كان غير نبيه وكان ليس من أهل التحقيق، وما أكثر الناس اليوم الذين هم على هذه الشكلة ينسخه بقراءة حفص، وقد يقول وجدت في المطبوع في المخطوط كذا وهو خطأ. نعم، مثلا يأتي إلى قول الله عز وجل وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، فيقول الذي في المخطوط تشتهي دونها إن ثانية وأصلحته من المصحف، تشتهي هو قراءة أهل الكوفة وقراءة أهل مكة وقراءة أهل البصرة ومصاحفهم، تشتهيه مصاحفنا نحن أهل المدينة، لكن تشتهي دونها مصاحفهم. وهذه قد يستدل بها مستدل على حذف العائد المنصوب، فهو يثبتها فيفسد الاستدلال. قد يكون لذلك أثر كقول الله عز وجل ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، هكذا قرأ ابن عامر. فيستدل المستدل إن استدل على انتفاء أن يكون الإيمان مقابلا للتكذيب، فيقول مثلا، أنا لم أطلع عليه في كلام المستدل ولكن يمكن أن يقع مني هذا مثلا، فيقول إن الله قال ولا نكذب ونكون، نكون بالنصب هنا بمعنى أن بمعنى المعية، الواو هنا للمعية، المقصود لا نكذب مع كوننا مؤمنين. فنأخذ من هذا دليلا على أن نفي التكذيب لا يوجب الإيمان، لأنه لو أوجب الإيمان ما جاز أن يكون معه، لأن الشيء لا يكون مع نفسه. لو كان نفي التكذيب إيمانا ما صح أن يجتمع الإيمان ونفي التكذيب، فاجتماع الإيمان ونفي التكذيب يدل على أن الإيمان حقيقة غير حقيقة نفي التكذيب. فإذا جاء قارئ هو محقق فنظر فوجد مصحف حفص فقال ولا نكذب ونكون، أو جاء إلى مصاحفنا نحن فقرأ ولا نكذب ونكون، فإنه يكون أفسد الاستدلال بهذه الآية. واضح؟ هذا مهم جدا، طلبة العلم يحتاجون أن يكونوا يقظين منتبهين وأن يلموا بالعلوم، ينتظرنا شيء كثير من العلوم حتى نقوم على معنى العلم. هذا يحملنا على احترام أنفسنا. ليس إذا سبق إلى أحدنا مسألة عرفها يحمل عليها الدنيا. عرفت شيئا وغابت عنك أشياء، لا تفضح نفسك. يقوم أحدنا يرد على كبار العلماء في مسائل هو لم يفهمها، وتعبدك وتدينك بشيء لا يوجب عليك أن تكون في مقام الحكم بين الناس. تعبد ما شئت، تعبد بما شئت وتدين بما شئت واعتقد ما شئت، لكن إذا صرت متكلما بالتصحيح والتضعيف، بالإقامة بالإبطال بالإصلاح والإبطال وهكذا، بالإبطال والإفساد والاستغلاق، هنا تحتاج إلى علوم كثيرة، علوم كثيرة. فرب فرع من فروع العلم تجهله يودي بك ويفسد عليك استدلالك، فاتئد واحترم نفسك. وهذا شيء عام، معرفتك بالقرآن لا تضمن لك الاستدلال به في المنازع المختلف فيها، ومعرفتك بالحديث لا تضمن لك الاستدلال به في المنازع المختلف فيها، لأن ذلك يتوقف على علوم تضبط لك الصياغة والتوجيه وجواب الانتقاد وحل المشكلات وهكذا. واضح؟ فلا بد أن نحترم أنفسنا، وأيضا من احترامنا لأنفسنا أننا لا نتكلم بالأمور على سبيل القطع والبت الذي لا شيء غيره، هذا لا يصلح، لأننا في زمن تأخر وفاتنا من العلم كثير، والذي أدركنا قليل، ومنازع العلم سبق إليها الناس. فنحترم أنفسنا، حسن أن نحترم أنفسنا. نعود إلى قوله وحسبوا أن لا تكونوا، على قراءة أبي عمرو تكون شاهدا لحملها على العلم، صح؟ وعلى قراءة غيره تكون شاهدا للنصب. إذا ذكرنا شرطا هذه أن تكون مصدرية وأن تكون غير مخففة من الثقيلة، لأن المخففة من الثقيلة والناصبة للمضارع كلاهما مصدري، كلاهما يسبك مع ما بعده بمصدر. إذا خلصنا هذا قلنا إن أن الناصبة للمضارع تعمل على صورتين، ظاهرة وهو الأصل، ومضمرة. ما معنى مضمرة؟ محذوفة، لماذا تعمل محذوفة؟ لأنها أصل، وكونها أصل اقتضى أن يتصرف فيها، فربما حذفت وعملت. ما الدليل على ذلك؟ حتى نستدل عليه نحتاج إلى مقدمة، مقدمات يكفينا منها أننا نجدها في بعض المواضع ظاهرة ومضمرة. أقول أنا مثلا جئت لأستفيد منك، يصح ولا يصح؟ يصح. وتقول جئت لأن أستفيد منك، يصح ولا يصح؟ فلما أظهرنا أن، علمنا أن الذي نصب المضارع هو أن، لأن أستفيد منك دليل على أن، على أن هي التي نصبت، صح؟ قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. أيوة. فإذا جئت بعد وحذفت أن، فقلت جئت لأستفيد، أمرت لأكون أول المسلمين، هذا جائز صحيح. فما ناصب أكون وأستفيد؟ ما ناصبه؟ أن. إذن ثبت لنا بهذا أن أن يجوز أن تحذف. فبعد هذا نستقرئ أحوالها فنجد أنها على ضربين، تحذف جوازا وتحذف وجوبا. معنى حذفها جوازا أنه يجوز أن تلفظ بها وأن تحذفها، وتحذف وجوبا بمعنى أن العرب أرادتها فنصبت ولكنها لم تلفظ بها في شيء من كلامها. تحذف جوازا لفظت بها العرب في بعض كلامها وحذفتها في بعض كلامها. تحذف وجوبا منعتها العرب اللفظ مع أنها قصدتها فلذلك انتصب المضارع. أين نجد هذا؟ أما حذفها جوازا ففي صورتين، ففي صورتين. وأما حذفها وجوبا ففي ست صور. حذفها جوازا في صورتين. الصورة الأولى أن تكون بعد لام الجر، بعد حرف الجر لام، هذه واضح، لكن نحتاج إلى شيء من التفصيل. وذلك أن لام الجر في بعض المواضع تحتاج أنت أن تدخلها على فعل منفي، تريد أن تقول حضرت حتى لا أندم، حضرت حتى لا أندم، واصلت الدراسة حتى لا أندم، فتدخل اللام التي هي للتعليل فتقول حضرت لأن لا أندم، هذا الأصل. هل لك في هذا الموضع أن تحذف أن فتقول حضرت لي لا أندم؟ لا. لماذا لا تقول هذا؟ ليس لأهل المحضرة، لأهل المثابة أن يتكلموا. لماذا؟ شيء لفظي، وهو أنك لو حذفت أن لتوالى متماثلان. فإذا نقول لام الجر تقدر يجوز أن تحذف أن بعدها، وشرط جواز الحذف ألا يدخل على الفعل لا، فارق فاصلة بين لام الجر والفعل، لأنه إذا دخلت لا فحذفت أن توالى متماثلان في اللفظ، وهذا شيء ثقيل، فالعرب ردت أن في ذلك الموضع. ونحن نقرأ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ونقرأ لئلا يعلم أهل الكتاب، صح. ففي هذا الموضع يجب عليك أن تلفظ بأن، إذن هذا موضع يجب فيه إثبات أن. عندنا موضع آخر يجب فيه حذف أن مع لام الجر، يجب حذف أن مع لام الجر. أين ذلك؟ إذا تقدم اللام كون منفي، كان منفية ما كان أو لم يكن، تقول ما كان الله ليذر المؤمنين، لم يكن الله ليغفر لهم. لا يجوز في هذا أن تقول ما كان الله لأن يذر، لم يكن الله لأن يغفر. لماذا؟ لأن العرب لم تلفظ بذلك، ألزمت هذا الموضع وهو الذي تقدم فيه كون منفي، ألزمته الحذف، واضح؟ ابن هشام رحمه الله تعرض لهذا فقال لك ظاهرة، وبأن المصدرية ظاهرة نحو أن يغفر لي، هذا واضح الأصل، ومضمرة قابل الظاهرة بالمضمرة، وبين لك أن الإضمار قسمان جائز وواجب، فقال لك جوازا، جوازا صح، أين مقابل الجواز؟ الجواز يفهم الوجوب، أين نجد الوجوب في كلامه؟ هو قد عماه علينا تعمية، من يستطيع أن يستخرجه؟ إحدى الأخوات من كلامه، جوازا ثم تكلم بأسطر، أيوة لا أيوة أخرجي لنا موضعا فيه وجوب الإضمار من كلام ابن هشام. ماذا؟ أي طيب دعناهم هذا لإمضاء. نعم أيوة دع الأخوات. أيوة لا لا لا لا، أنا أريد كلمة لفظ بها ابن هشام تقابل قوله جوازا، جوازا وجوبا أي لا يجوز الإظهار، أين كلمة في كلامه نص فيها على الإضمار، على وجوب الإضمار، على الوجوب نص أو أفهم كلامه الإضمار؟ أيوة قوله فتضمر لا غير كإضمارها، إذن هذا الموضع تضمر إضمارا ليس معه إظهار، ما معنى الإضمار الذي ليس معه إظهار؟ الإضمار الواجب صح؟ أيوة إذن في كلامه الإضمار الجائز والإضمار الواجب، قد أخرجناه من كلامه، واضح؟ الآن نحن يعنينا الإضمار الجائز، قلنا هو في صورتين صح؟ الصورة الأولى قدمناها وهو أخرها، ونراعي أنفسنا لا نراعيه، وهي قوله وبعد اللام جوازا بعد عاطف وبعد اللام، فإذا تفهمون أن المضارع إذا وقع بعد لام جر فإنه منصوب وناصبه أن، وأن هذه يجوز إظهارها ويجوز إضمارها، قال في نحو لتبين للناس، فهنا قد أضمرت، ولو تكلمت بهذا الكلام خارج القرآن لقلت لجاز أن تقول، لجاز أن تقول وأنزلنا إليك الذكرى لأن تبين، يجوز أن تقول لأن تبين، يجوز صح، فإذا هذا دليل، استثنى ابن هشام من صورة لا مسألتين، قال إلا في نحو لئلا يعلم لئلا يكون للناس، نحو لئلا يعلم لأن لا يكون للناس، ماذا فيه؟ فيه حرف لا فاصل بين اللام والمضارع، فذلك الفصل لو حذفنا معه أن لزم أن تتما أن تتوالى لاماني، وذلك ثقيل، فردت أن لأن لا يكون، لأن لا يعلم، واضح؟ قال لك فتظهر لغير، يعني أن لام الجر إذا وقع بينها وبين الفعل لا حرف لا نافية كانت أو زائدة فإنه يجب اللفظ بأن حتى لا يتوالى متماثلان في اللفظ، مفهوم؟ مفهوم هذا؟ فتظهر لغير ونحو، هذه الصورة الأولى، قال ونحو وما كان الله ليعذبهم، نحو كذا، إذا نظر إلى مثال واستخرج منه قاعدة، ما القاعدة؟ عندنا ليعذبهم هذه حرف جر وبعده مضارع وقبله كون منفي، ما كان وما كان الله ليعذبهم، ما كان، فإذا إذا كان عندنا كون منفي فما الحكم؟ وجوب الحذف، ولذلك قال لك فتضمر لا غير، إذا استخرجنا كلامنا من كلام ابن هشام. المسألة الأولى التي يجب فيها يجب فيها أو التي يجوز فيها إضمار أن وإظهارها، التي تعمل فيها أن جائزة الإضمار والإظهار أن يكون ذلك بعد لام الجر. الحمد لله. نكمل ثم الاعتراض يكون بعد إكمال حتى لا تتقطع. بعد لام الجر، لام الجر هذه نحتاج أن نستثني منها صورتين، صورة يجب فيها إظهار أن وصورة يتعين فيها إضمار أن. ما الصورة الأولى؟ هي التي فصل فيها بين لام الجر والمضارع لا، حرف لا، لأمر لفظي ندخل أن حتى لا يتوالى متماثلا لام ولا. الصورة الآخرة التي يتعين فيها الإضمار أن تكون اللام لام جحود، هذا ما أحدث أن أقوله من قبلك، لبس لام تسمى لام الجحود، درستموه في الآجر الرومية، درستموه كثيرا. ما معنى لام الجحود؟ لام زائدة تسبق بكون منفي، فضبطناها نحن أن يسبقها كون منفي، ما كون أي لفظ كان، نفي ما كان لم يكن لا يكون، ما كان الله ليعذبهم. لماذا قيل للام زائدة للجحود؟ لأنها زائدة بعد نفي لتوكيد النفي، والنفي قديما كان يقال له الجحد والجحود، فهي لا لام موكدة للجحود النفي. ولماذا سمي الجحود نفيا أو النفي جحودا؟ لأنه يجامع النفي في الإنكار في الظاهر. أنت عندما تقول جحد زيد بمسألتي، أي أنه أنكرها في الظاهر وإن كان في الباطن يقر بها، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فالجحود الإنكار في الظاهر لما يعتقد المرء في الباطن، فالتفتوا إلى الإنكار الظاهر فعبروا عنه بالجحود وهو نفي، فسموا لما الجحود لما الجحود. من لم يفهم هذا فلا بأس يجاوزه، المهم أن الضابط أن يتقدم كون منفي. واضح؟ إذا خالت لام الجر من هاتين الصورتين فما الحكم؟ الحكم أن تنصب المضارع بأن أظهرتها أم أضمرتها. الآن نستجلي واقع القرآن الكريم ليكون لنا شاهدا على أيهما أفصح أو على أيهما هو أفصح، فنجد أن كل لام جر وقعت في القرآن الكريم وليست من الصورتين فأن معها محذوفة إلا موضعا واحدا، وهو الذي بدأتكم به في سورة الزمر، فنأخذ أن حذف أن أكثر من ذكرها. مفهوم؟ فائدة. أيوة، الصورة الموضع الثاني الذي تحذف فيه أن جوازا يجوز لك أن تحذفها وأن تذكرها، الموضع الثاني الآن نحن بصدد شرحه. تقدم لنا أن تسبك مع الفعل بعدها بماذا؟ بمصدر، بمصدر صح. فإذا كان الفعل قد اقترن بحرف عطف والموضع يحتاج إلى مصدر، أنت عندما تأتي بأن والفعل كان ذلك في معنى المصدر صح؟ إن شئت جئت بلفظ المصدر وإن شئت جئت بأن والفعل، تقول أعجبني اجتهادك وأن تؤثر العلم على الدنيا، يجوز هذا أو لا يجوز؟ أعجبني اجتهادك وأن تكرم، يجوز أن تقول أعجبني اجتهادك وإيثارك وأن تؤثر وإيثارك العلم، صح؟ يجوز هذا أو لا يجوز؟ يجوز. فإذا يجوز لك أن تحذف أن في هذا الموضع، فتقول أعجبني اجتهادك وتؤثر العلم. لماذا؟ لأن الموضع يطلب مني مصدرا يعطف على مصدر، فيجوز أن أظهر أن والمنسبك منها ومن الفعل مصدر، ويجوز أن أضمرها والمنسبك منها ومن الفعل مصدر. واضح؟ هذا هو بشرط موضعه أن يكون المضارع اقترن بعاطف، هذا العاطف عطف على اسم هو مصدر أو في معناه، عبر عنه ابن هشام بأنه خالص من التقدير بالفعل. يقرب الخالص من التقدير بالفعل أن يكون مصدرا أو اسم ذات. يريد هنا أن لا يكون وصفا، لأن الوصف اسم الفاعل واسم المفعول يقدر بالفعل. أنت تقول زيد مجتهد وزيد يجتهد، أليس كذلك؟ بلى. فيجوز أن تعطف يجتهد على مجتهد على شبيه. ألستم تقرؤون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي؟ يخرج ومخرج، ألستم تعطفون وصفا على فعل؟ فيجوز أن تعطف إذن فعلا على وصف. والطير ألم ترى إلى الطير فوقهم صافات ويقبضنا، صافات ويقبضنا، كأنك قلت يصفوفنا ويقبضنا، أو قلت صافات وقابضات. هذا لم تفهموا به الآن عندما شرحته، لم تفهموا به مراد الله، لم تتلذذوا بأن فهمتم فككتم موضعا من كتاب الله ففهمتموه، قطعا فعلتم ذلك إلا جاحد، إلا جاحدا، وأعيذكم بالله من الجحود. فإذن إذا كان المعطوف عليه يجوز أن يعطف عليه الفعل، لا تلزم معه أن، لا نحتاج إليه مصدرا وهو الوصف، فإن ذلك لا يجب علينا أن نقدر أن. فإذا كان المعطوف عليه لا يصلح أن يعطف عليه الفعل وهو المصدر، فإننا نضطر حيث لم نجد أن إلى تقديرها. مفهوم؟ مفهوم. مثال في القرآن، قول الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق زيدوا وأن تشركوا، وأن تشركوا، لو سبكتم من أن والفعل مصدر لقلتم والشرك أو والإشراك، الشرك مصدر، اسم مصدر، ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والشرك أو الإشراك زيد وأن تقولوا والقول. فإذا هل الفعل في هذه المواضع يصلح أن يعطف على الإثم والبغي؟ لا لا. فلما كان لا يصلح لزيمته أن، فيجوز خارج القرآن أن نقول وتشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وتقولوا، فلنأتي بأن، يجوز أن نقول هذا. وعلى ذلك وقعت قراءة الأكثر وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، قراءة الأكثر، أو يرسل رسولا فيوحي، ما معنى وحيا؟ إلا وحيا أو من وراء حجاب أو إرسال رسول، أراد معنى المصدر فحذف، ولو لفظ بها خارج القرآن لكان ذلك صحيحا. واضح؟ واضح. فإذا إذا كان المضارع اقترن بحرف عطف وكان ذلك عطف على اسم لا يتقدر بالمضارع بالفعل وهو الوصف، ليس الاسم وصفا أي مصدر أو اسم ذات، فإن المضارع حينئذ ينتصب بأن. لماذا ينتصب بأن؟ حتى ينسبك منهما مصدر معطوف على اسم، اسم معطوف على اسم، يجوز لك أن تظهر أن وهو الأكثر وعليه أكثر القرآن، ويجوز لك أن تحذفها، وقد وقع ذلك في موضع في قراءة الأكثر. نافع الذي نقرأ بقراءته يرفع على الاستئناف، لكن غيره ينصب على ما ذكرت لكم من العطف. تقول لي زيدني مثالا في القرآن على ظهور أن، أقول لك قول الله عز وجل يا أيها الناس، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء زد والفحشاء زد وأن تقولوا. لماذا جئت بأن هنا؟ لأن المقصود وقولكم بالسوء والفحشاء وقولكم، واضح. لو حذفت أن هنا هل ضرك ذلك؟ لا. وتنصب المضارع. لو قلت خارج القرآن وتقول على الله ما لا تعلم لجاز. زيدني مثالا في القرآن، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. ما المعنى يوم الزينة وحشر الناس؟ موعدكم يوم الزينة أو حشري، يوم الزينة وحشر الناس ضحى. وحشري، فحشر معطوف على الزينة، واضح؟ فإذا لما كان معطوفا على اسم ليس متقدرا بالفعل انتصب، وظهرت أن معه لأن الأكثر في هذا انتظران ويجوز حذفه، مفهوم؟ إذا حصل عندنا موضعان يجوز لك فيهما أن تحذف أن وتظهرها ناصبة، وهما على ما ذكر ابن هشام بعد عاطف مسبوق باسم خالص. فهمنا، حللنا هذا. إذا وقع المضارع بعد عاطف حرف عطف، هذا الحرف مسبوق باسم خالص من التقدير بالفعل، لا يمكن تقدير الفعل فيه. ما ذلك الاسم؟ تقريبه المصدر، كأنه قال بعد عاطف مسبوق بمصدر أو اسم ذات، مصدر أو اسم ذات. ولماذا نحتاج إلى أن؟ حتى تنسبك هي والفعل بمصدر، وذلك المصدر يعطف بذلك الحرف على ذلك الاسم. هذا سهل جدا. ما مثال ذلك؟ قال ابن هشام للبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. امرأة بدوية تزوجها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، يقال لها ميسون، وكانت بدوية لا تعرف إلا الإبل والمعز وحياة البادية الجافة الجافية الجلفة. أخذها معاوية رضي الله عنه إلى الشام، وهي أرض الخلافة يومئذ، فلم تطق حياة الترف والحضارة والرفاهية، فقالت إني، قالت للبس عباءة من صوف وتقر عيني بالمناظر الطيبة النقية، مناظر البادية، أحب إلي من لبس الشفوف من الثياب. البدوي يحب أصله، والحضري يحب أصله. قالت للبس عباءة وتقر عيني. تقر مضارع منصوب بماذا؟ بأن، مضمرة جوازا، لأنها وقعت، لأن المضارع اقترن بواو، هذه الواو عطفت المصدر المنسبك من أن والفعل على قلنا يا جماعة المثابة لا تتكلموا على مصدر، وهو اللبس. كأنها قالت للبس عباءة وقرار عيني أحب إلي من لبس الشفوف، أليس هذا واضح؟ قال الآخر إني وقتلي سليكا ثم أعقله كالثور يضرب لما عافت البقر مسكين. إني وقتلي سليكا ثم أعقله أدفع ديته. إني وقتلي ثم عقله، أو إني وقتلي ثم عقله، إني وقتلي له ثم عقله كالثور يضرب لما عافت البقر. ثم أعقله معطوف على ماذا؟ على قتل، مفهوم؟ قال ابن هشام وبعد اللام، هذا الموضع الثاني، في نحو لتبين للناس إلا في نحو لئلا يعلم، بعد اللام مثلها، وقلنا الأكثر فيها حذف أن، إلا في موضعين، موضع يتعين فيه ذكر أن وموضع يتعين فيه حذف أن. ما الموضع الأول؟ قال في نحو لئلا يعلم لئلا يكون للناس. الجامع بينهما أنه فصل بين اللام والفعل لا، فلزمت أن فاصلة بين اللام ولا حتى لا يتوالى متماثلا. قال فتظهر لا غير في هذا الموضع، أيوة. ونحوي وما كان الله ليعذبهم مما تقدم فيه كون منفي، فوقعت اللام للجحود زائدة لتوكيد النفي. قال لك فتظهر لا غير. إذن بهذا أفادنا ابن هشام موضعا من مواضع وجوب إضمار أن، ما هو؟ إذا كانت بعد لام الجحود، قلنا هي ستة. الموضع الأول أن تكون بعد لام الجحود، موضع ثاني تقدم وهو أن تكون بعد كي الجارة، نحن ذكرنا كي اشترطنا أن تكون مصدرية، فإن لم تتقدم كي لام ولا نويناها قلنا إن كي تكون جارة والفعل منصوب بأن مضمرة. فالموضع الثاني بعد كي الجارة وهي التي لم يتقدمها أن لام ولا نويناها. يحتملها قول الله عز وجل كي تقر عينها، يحتمل أن كي هنا جارة وأن المضارع منصوب بأن. واضح الموضع الثاني. مواضع أربعة ذكرها لنا ابن هشام، يمكن أن نستقصي تلك المواضع فنقول هي إما بعد حرف جر وإما بعد حرف عطف. أحرف الجر ثلاثة وأحرف العطف ثلاثة. أحرف الجر الثلاثة ما هي؟ الأول لام الجحود، الثاني كي الجارة، الثالث ما هو؟ حتى، وذلك قوله كإضمارها بعد حتى، يعني أن أنت تضمر إضمارا واجبا إذا كانت بعد حتى، فالمضارع منصوب بها. قال لك إذا كان مستقبلا، شرط هذا أن يكون المضارع متهيئا للنصب، وذلك أن يكون معناه مستقبلا. ما مثال ذلك؟ قول قوم موسى لهارون لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع. رجوع موسى بالنسبة إليهم مستقبل أو في الحال أو ماذا؟ مستقبل، صح، وهي كثيرة هذا الأكثر. لكن العرب ربما استعملت حتى ليست حرف جر، استعملتها ليس حرف جر وإنما استعملتها حرف ابتداء، فحينئذ تدخل على الاسم وعلى الفعل وتدخل مما تدخل عليه المضارع. فحين تدخل على المضارع لا تكون حرف جر، فلا نحتاج حينئذ إلى أن لينسبك مع الفعل بمصدر مجرور بحتى، فيكون المعنى على الحال. مثلا عويصت عليكم مسألتنا التي نحن فيها، فأخذت أبينها وأبينها وأبينها حتى تفهمون. أقول حتى تفهمون، ماذا أريد بقولي حتى تفهمون؟ أنكم الآن تفهمون، أنكم الآن تفهمون، ولا أريد أن الفهم سيقع لكم في المستقبل. واضح؟ ما مقرب ذلك أن يصح في موضعها الفاء؟ شرحت فتفهمون، كأني قلت فأنتم تفهمون. واضح؟ ليست تعديلية، لا، وإنما هي للابتداء. يقول امرؤ القيس مثال ذلك مطوت بهم حتى تكل مطيهم وحتى الجياد ما يقدن بأرساني. يقول إنه سار بأصحاب له في سير في سفر طويل، فمطى بهم أي مشى بهم، ومطى مشى بهم مشيا كثيرا حتى تعبوا، فمطيهم الآن قد تعبت. والجياد جمع جواد، خيلهم، صرنا نحتاج إلى أن نقودها بالحبال بالزمام، نستعمل الزمام لها، لأنه إذا كان نشيطا لا يحوجك إلى أن تسيره، هو يمشي وحده، فإذا تعب احتجت إلى قيادته بالرسن بالحبل وبالضرب أيضا. هو يحكي حالا وقع لها هو وأصحابه مع خيلهم، قال لك ومع إبلهم حتى تكل المطي. هل المقصود أن كلال المطي مستقبل؟ لا، إنما يريد أنه الآن يقع، ويريد أن الجياد الآن تقاد بالرسن، فقال لك حتى تكل مطيهم بالرفع، فهي الآن تقع، ليست حتى جارة، ولا نحتاج إلى كلال من مطيهم، ليس المعنى على هذا، بل مطوت بهم فمطيهم تكل الآن. واضح؟ تقول العرب شربت الإبل، رجل أورد إبله موردا ماء، فجلس بناحية منها يلتفت يراقب إبله، جالسا متكئا، وهذا عادة في العرب الاتكاء، فنظر فإذا إبله قادمة، وإذا بطنها تجرجر من كثرة ما شربت من الماء. يقول شربت الإبل حتى يجيء البعير يجر بطنه، يحدث صاحبه يقول شربت الإبل حتى يجيء البعير، هو يرى الآن مجيئه، هل المجيء مستقبل؟ هو حاضر، فلذلك رفع. لو كان يريد أن يتصور حالا مستقبلة لقال تشرب أو شربت أو تشرب الإبل أريدها حتى يجيء البعير، الغاية من ذلك أن يجيء، مفهوم؟ فلذلك نشترط أن يكون المعنى على الاستقبال حتى يتأتى لنا تقدير أن، فإذا كان المعنى على الحال ولا يتأتى تقدير أن لم نحتج إلى نصب ولا تقدير، واضح؟ ولذلك قال ولم تكن حتى حرف جر بل تكون حرفا للابتداء، ولذلك وجدنا بعدها الفعل والاسم، مطوت بهم حتى تكلوا بعدها فعل، وحتى الجياد بعدها اسم ما يقدن بأرسل، مفهوم؟ إذن هذه ثلاثة أحرف جر. أظن أنكم دختم وأنا دختم معكم. نعم؟ طيب طيب نحاول أن نواصل حتى نكمل الجوازم إن شاء الله. صدقوني منذ دخلت وأنا لا أرى، لا أرى الآن، الآن رجعت لي الرؤية من التعب، لستم وحدكم، كما أنني كابدت للشرح فأعينني أيضا. الآن بدأت الوجوه تظهر لي. إذن ثلاثة من أحرف الجر تقدر أن بعدها، والحقيقة أن المضارع وأن ينسبك منهما مصدر مجرور بتلك الأحرف. عندنا ثلاثة أحرف عطف، أو والواو والفاء بقيود خاصة. أما أو فإذا وقعت في موضع إلى أن أو إلا أن، تقول لأتعلمن لألازمن الدرس أو أمهر النحو، أسلوب عربي. ما المقصود به؟ المقصود إلى أن أمهر النحو، لأن المهور يأتي شيئا فشيئا، وتقول لألازمن الدرس أو يحجبني عنه أو يقطعني عنه انتهاء الموسم، أو يقطعني عنه الإدارة أو شيء. ليس إلى قطع يرد عليك مرة، إلا أن تقدر إلا، ومواضع تحتمل، عندنا مواضع تحتمل صحيح. تقول لأقاتلن الكافر أو يسلم، هل تقدر إلى أن يسلم؟ إذا قتلته فمات فهل يسلم بعدها؟ هنا إلا أن. لألزمنك أو تقضيني حقي، يحتمل إلا أن تقضيني حقي فمالي ولك أتركك، أو إلى أن تقضيني حقي، واضح؟ فإذا كانت أو بمعنى إلى أن أو إلا أن، انتصب المضارع بعدها بأن مضمرة واجبة الإضمار. لماذا هي واجبة الإضمار؟ لأن العرب تكلمت بها كذلك. طيب أن حرف جر، حرف عطف، أو حرف عطف، وأن والفعل ينسبك منهما مصدر، فهذا المصدر معطوف على أي شيء؟ معطوف على مصدر متصيد من الكلام. كأنك قلت، إذا قلت لألزمنك أو تقضيني حقي، لا يكونن مني لزوم أو نعم أو قضاء، لزوم أو قضاء، مفهوم؟ قال ابن هشام رحمه الله وبعد أو بمعنى إلى نحو لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى فمن قادت الآمال إلا لصابري. إدراك المنى يكون شيئا فشيئا، لأستسهلن الصعب إلى أن أدرك المنى، وهكذا ينبغي أن نقول لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى. المنى جمع منية، الغاية، الأمنية، فمن قادت الآمال إلا لصابري، هذا بيت واعظ ولا أظنه من كلام العرب إنما هو من كلام النحويين. قال أو إلا نحو كسرت كعوبها أو تستقيما، وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما. هذا رجل خصيم، يعني ماذا نقول، شرس في الخصومة، يأتي قناة القوم، القناة يريد أنه إذا جاء إلى قوم فإما أن يقتلهم وإما أن يصلحوا، إما أن، وكنت إذا عبر عن ذلك بالقناة التي هي التي هي عصا الرمح، التي هي عصا الرمح، كنت إذا غمزتها فإما أن تستقيم وإما أن أكسرها. واضح؟ هل المعنى كسرت كعوبها إلى أن تستقيم؟ هو إذا كسرها لا حيلة لضمها أصلا، فإذا يريد إلا أن تستقيم، إذا غمزتها فإما أن تستقيم وإما أن أكسرها، فهنا تقدر ب إلا. نعم، كسرت كعوبها أو تستقيم، تستقيم بالفتح. فالمعنى وكنت إذا غمزت قناة قوم كان منها كسر أو استقامة، كان كسر أو استقامة. واضح؟ في المعنى، في المعنى. نعم، هذا أو. وأما الواو والفاء جعل مصدر حتى نعطف مصدر عليه، وليس عندك في اللفظ شيء، لابد أن تقدر حتى يستقيم الكلام، لأن أو عاطفة. الواو والفاء لهما شرط، اسمعوا وعوا وانتفعوا، لهما شرط، وهو بعضه في أنفسهما وبعضه فيما قبلهما، أن تكون الفاء للسببية والواو للمعية. ما معنى هذا؟ أن يكون ما بعد الفاء مسببا عما قبلها، أن تريد هذا المعنى، أن يكون، أن تريد أن ما قبل الفاء سبب لما بعدها، سبب لمدلول المضارع بعدها، وتريد أيضا أن يكون ما قبل الواو، أو أن يكون ما بعد الواو مصاحبا بمعية ما قبل الواو. إذا قصدت هذا المعنى دخلت المسألة، ولذلك قال لك وبعد فاء السببية أو واو المعية، فإن لم تريد السببية بالفاء ولم تريد المعية بالواو فذلك غير وارد ها هنا. مفهوم؟ هذا الأول. ولا يكفي حتى يكون ذلك معطوفا أو مسبوقا إما بخبر منفي وإما بطلب، الكلام إما خبر وإما إنشاء، صح؟ فالخبر إما أن يكون موجبا وإما أن يكون منفيا، الموجب جاء زيد، المنفي لم يأتي عمرا، صح؟ الإنشاء أشياء، أمر ناهي، أشياء كثيرة، أن يكون طلبا. إذن شرط الانتصاب بعد الفاء والواو هكذا تكلمت به العرب، فنحن نحاول أن نستخرجه من كلامها. شرط ذلك أن يسبق إما بنفي وإما بطلب، إما بنفي وإما بطلب. فإن سبق بإثبات أو سبق بإنشاء غير طلبي فإنه لا نصب. النفي شرطه أن يكون، ولذلك عبر عنه ابن هشام بقوله مسبوقتين بنفي محض، نفي محض هو الذي بقي لم يزل. أنت إذا قلت ما تأتيني إلا فتحدثني، قلت ما تأتيني نفي ثم نقضته بإلا، لأن إلا فيها معنى النفي، ونفي النفي إثبات، فأنت نفيت ولم تمحض نفيك. واضح؟ مفهوم؟ لم يكن هذا، لم يكن هذا صالحا، لا بد أن يكون النفي محضا أي باقيا. أيوة، هذا النفي. والطلب أمور كثيرة أظهرها الأمر والنهي، إذا كان الطلب أمرا ونهيا اشترطنا أن يؤدى بالفعل، الأمر والنهي لهما صيغ يؤديان بها، الطلب هنا الذي يشترط فيه الفعل خاص بالأمر والنهي، والدعاء منهما، الدعاء فرع عنهما. إذا كان الطلب أمرا ونهيا فله صيغ يؤدى بها، منها اسم الفعل، أقول لك ما إن كفف، صح؟ هذا أمر، أمر بالانكفاف، ولكنه لم يتأدى بفعل وإنما أدي باسم فعل. وأقول لك صبرا أي اصبر، فأديت لك الأمر بغير الفعل، بالمصدر، هذا غير وارد، هذا غير وارد. نشترط في الطلب أن يكون بفعل، أي يصبر أو ليصبر زيد، أترك ليترك زيد بصيغة الفعل، أو لا تنهى، هذا في الأمر. والنهي لا تكسل، لا تتوانى، لا تعصي ربك، لا تتأخر عن الدروس. بماذا أدينا النفي؟ النهي أديناه بالفعل، الطلب الذي هو النهي أديناه بالفعل. قد أقول لك إياك والكذب، عليكم بالصدق، وإياكم والكذب، فإن الكذب يدعو إلى الفجور، وإن الفجور يدعو إلى النار. إياكم الكذب هذا أسلوب تحذير، المقصود منه النهي، صح، لكن هل أديناه بالفعل؟ لا، فإذن هو غير داخل. إذا قلنا لا تكذب كان ذلك نهيا، واضح؟ إذن إذا كان الخبر، إذا كان الخبر نفيا محضا، وإذا كان الإنشاء طلبا، وهو إذا وقع أمر نهي وقع بالفعل، إذن نحتاج إلى أن نفتح أذانكم إلى أن التقييد بكونه بالفعل خاص بما كان من الطلب أمرا ونهيا، لأن الطلب قد يكون استفهاما، قد يكون تمنيا، قد يكون تحضيرا، قد يكون عرضا، قد يكون رجاء، هذه لا تقيد بالفعل، إنما يقيد بالفعل ما كان أمرا ونهيا خاصا، واضح؟ إذن إذا حصل مجموع هذا فالفعل منصوب، قال لك وبعد منصوب بأن مضمرة، وبعد فاء السببية أو واو المعية مسبوقتين بنفي محض أو طلب بالفعل. فهمنا هذا كله؟ فهمنا هذا كله والحمد لله. ما مثال ذلك؟ أقول لك اجتهد فتنجح، واظب على الدروس فتستفيد. الاستفادة مترتبة على المواظبة، وواظب طلب، صح؟ فإذا انتصب بأن فعل السببية وتقدمه طلب وهو بالفعل، فإذا ينتصب. وأقول لك لم يأتي زيد فيتعلم كثيرا فيستفيد، لم يأتي، هذا نفي بالفعل، نفي محض، نفي محض، وهكذا. مثل الشيخ ذلك، مثل كلا بمثال، قال لا يقضى عليهم فيموتوا، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا، نعوذ بالله من حال أهل النار. الفاء هنا سببية رتبت موتهم على قضاء الله عليهم. لا يقضى نفي أو نهي أو طلب أو ما هذا؟ نفي، وهو نفي محض، وبعد ذلك فاء، والفاء للسببية، فانتصب المضارع بعدها بفعل بأن محذوفة واجبة الإضمار. الشاهد هنا والتقدير خارج القرآن، لا يقضى عليهم فأن يموتوا، أي لا يكون قضاء فموت. هذا مثال لفاء السببية بعد نفي، ومثال واو المعية بعد نفي في القرآن أيضا، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما نفي يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. هذا العلم مصاحب للعلم الأول، فالواو للمعية، وقد سبق الفعل أو اقترنت هذه، قد سبق الواو نفي محض، فانتصب المضارع بعدها بأن مضمرة واجبة الإضمار، مفهوم؟ مفهوم. هذا مثال النفي. مثال النهي أو مثال الطلب، الطلب قد يكون أمرا وقد يكون نهي، هو اقتصر على النهي، منه قول الله عز وجل ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. لا تطغوا، هذا نهي، فيحل عليكم غضبي. حلول الغضب مسبب عن الطغيان، فالفاء للسببية، وقد اقترن وقد تقدم الفاء التي للسببية نهي، فالمضارع بعدها ما حكمه؟ ينتصب بأن مضمرة واجبة الإضمار. هذا مع الفاء. ومع الواو الكذبة المزعومة، لا تأكل السمك وتشرب اللبن، زعموا أن من أكل السمك وشرب اللبن أصيب بالبرص، صح؟ هذا ليس بصحيح، كذبة. لا يزال الناس يلقنونها إلى اليوم، فجرى النحويون على ذلك فمثلوا بها: إذا قصدت أن تكذب على ولدك فنهيته عن أن يجمع بين أكل السمك وشرب اللبن، قلت له لا تأكل السمك وتشرب اللبن، أو كان هو قد شرب لبنا، واللبن ليس اللبن الذي نعرفه نحن، اللبن هو الحليب، ما نسميه نحن حليبا تسميه العرب لبنا، العرب تسميه حليبا إذا كان يحلب، إذا كان في الضرع يحلب قالت له الحليب، إذا جاءوا به إليك وسقوك إياه قالوا له لبن. فهمت؟ أيوة، فاضبطوا. أيوة، المرأة تعطي ولدها لبنا ثم تطبخ لزوجها سمكا، والسمك قليل ورائحته تشعشع من بعيد، فالولد يشتهي، تكذب عليه فتقول لا تشرب اللبن وتأكل السمك، تنهى فتقول لا تشرب اللبن وتأكل السمك، تأكل بالنصب أي لا تجمع بين ما سبق لك من شرب اللبن وأكل السمك، وكذبة ليست بصحيح. طيب، إذن هذا مثال يقرب. الواو للمعية، المقصود هنا هو النهي عن الجمع بينهما، فكانت الواو للمعية وتقدم نهي. أيوة، فتالي الواو ينصب بأن مضمرة واجبة الحذف، مفهوم؟ بهذا نكون قد فرغنا من نواصب المضارع. ما جوازمه؟ نعم، كيف؟ ما هما؟ ما هما جوازم المضارع؟ ما الأدوات التي تجزم المضارع؟ قسمان، قسمان، بعضها تجزم العرب به واحدا، وبعضها لا تجزم العرب، لا تستعمله العرب إلا إذا أدخلته على فعلين وجزمتهما جميعا. فإذا الجوازم منها ما يجزم فعلا واحدا ومنها ما يجزم فعلين، سنتعرض لما يجزم فعلين. الذي يجزم فعلا واحدا أمره قريب، منه ذلك الطلب الذي تقدم مع فاء السببية. إذا قلت لك اجتهد فتنجح، أعن إخوانك فتثاب، أطع الله فترحم، أصدق في الحديث فأصاحبك، هذا كله أمثلة، صح؟ صح. وأقلت لك ألا تعيننا فنكمل فنسرع فينتهي الأمر فنستعد للصلاة بعد، هذا أيضا. وأقول لك هل أكرمت زيدا فيسامحني مثلا أو فيعفو عني، هل أحسنت إلى زيد، هل كلمت زيدا فيعفو عنك، تقول هذا. هل لنا من شفعاء فيشفع لنا، فيشفع، أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، هل نرد فنعمل. أيوة، قلنا هذا الكلام فيه طلب واسع، وهنا في هذا الموضع بالفعل وبغير الفعل، كل طلب بالفعل وبغير الفعل في هذا الموضع في الجزم. في النصب نحتاج، إذا نحتاج فيه إذا كان أمرا نهيا أن يكون بالفعل، أما في الجزم الذي سنعرف ففعلا كان أو غير فعل. المهم أن الطلب إذا تقدم وكان المعنى على أن الفعل جزاء لذلك الطلب، فبماذا يؤدى الجزاء؟ بالفاء السببية، صح. فأسقطنا الفاء، حذفنا الفاء، تقدم طلب والمعنى على الجزاء بمعنى أننا أردنا الفاء فحذفنا الفاء، ففي هذا ماذا نفعل؟ نجزم المضارع. تعالوا أتلو، أقول ألا تجتهدوا، ألا تعيننا نكمل الكتاب، ألا اجتهد تنجح، صح ولا لا؟ صحيح. تعالوا أتلو ما حرم ربكم، أرسل معنا أخانا نكتل، من اكتال يكتلوا. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، يرتع ويلعب. لماذا جزم يرتع ويلعب؟ لأنه وقع في جواب الطلب. واضح. الحقيقة في هذا أن ذلك الطلب دل على شرط محذوف، وهذا يقول إلى ما سيأتي من ما يلزم فعله. إذا قلت اجتهد تنجح، كان المعنى اجتهد، فإن تجتهد تنجح. فأحال ابن هشام الجزم على الظاهر فقال لك فإن سقطت الفاء المذكورة، وهي فاء السببية، بعد الطلب المذكور بل أعم من المذكور، لا نشترط أن يكون فعلا، المهم أن يخرج النفي. عندنا طلب بفعل أو بغيره، وبعده فعل هو في المعنى جزاء لذلك الطلب، ولكن الفاء في اللفظ غير موجودة، ولذلك قال لك وقصد الجزاء. فمعنى الفاء موجود ولفظها غير موجود. ثلاثة أمور: طلب، فعل مراد به الجزاء ليست معه الفاء. فما العمل؟ قال لك جزم. ما الذي يجزم؟ الذي يجزم المضارع. ما مثال ذلك؟ تعالوا أتلوا، تعالوا أمر، أتلوا جزاؤه، لم يقل أتلوا أو أتلوا. واضح. قلت لك إن هذا على معنى شرط محذوف، ولذلك اشترط ابن هشام شرطا يعود على ما ذكرنا. قال وشرط الجزم بعد النهي صحة حلول إن لا محله. الطلب أنواع: أمر، نهي، تعجب، ليس تعجب، أمر، نهي، استفهام، عرض، تحضير، أنواع تعرف في البلاغة، أنا ما قصدت استيعابها هنا، ستجدونها مستوعبة، المهم أن نفهم المعنى الجملي. فإذا كان ذلك الطلب نهيا خاصة، فإن العرب تفرق في الجزاء بين دخول الفاء وعدم وفوات دخولها. فإذا دخلت الفاء جعلت الجزاء على المنهي عنه خاصة، وإذا حذفت الفاء جعلت الجزاء لجملة النهي، فيختلف الجواب. تقريب ذلك بما قربوه به، قالوا هم لا تدن من الأسد، نهاك عن الدنو من الأسد. ما جزاء الدنو من الأسد؟ لا، جزاء الدنو، جزاء الدنو، دنا امرؤ من الأسد، ما الجزاء؟ دعوا النساء يشارك. ها؟ دنا من الأسد، ماذا فعل له الأسد؟ سلم عليه، قال أنت رجل طيب ما شاء الله. ماذا يفعل له الأسد؟ يفترسه يأكله، صح؟ فإذا مع الفاء نقول لا تدن من الأسد فيفترسك، فيأكلك، فيأكلك مع الفاء. أيوة. ما جزاء عدم فوات القرب من الأسد؟ فوات القرب من الأسد السلامة. مع إذا أسقطنا الفاء أجبنا بالسلامة. لا تدن من الأسد تسلم، ولا تدن من الأسد فيأكلك، اختلف الجزاء. ما الذي يقرب هذا؟ أنك تقدر إن لا، إن لا تدن من الأسد ما الجزاء؟ تسلم. إذن إذا أجبت بالأكل رفعت ولم تنصب، لا تدن من الأسد، صار عندك كلام، فيسألك ولماذا؟ يأكلك، هذا كلام استئنافي. قال لك وشرط الجزم بعد النهي صحة حلول إن لا محله، أي موضع النهي تقدر إلا، لأن النهي يدل على نفي، النهي طلب الترك والترك نفي. واضح. والمأخذ في هذا أن العرب اختلف جوابها، فمع الفاء أجابت المنهي عنه، ومع عدم الفاء أجابت جملة النهي. فهمتم؟ هذا لن تجدوه في الشروح، لن تجدوه في الشروح، وابحثوا إن وجدتموه، ابحثوا. نعم. لا يقولون إن المأخذ في ذلك أن الجواب بالفاء للمنهي عنه والجواب بطرح الفاء لجملة النهي، لا يقولون هذا، لكن هو المعنى، المعنى على هذا. فهمتم؟ ذكرتها ثلاث مرات ربما. طيب أعيدها. المأخذ في هذا الذي شرطه أن العرب إذا جز إذا ماذا نقول أجابت، إذا أجابت وجازت مع الفاء إنما أجابت وجازت المنهي عنه خاصة، أن جملة النهي لا يدخل. لا تأكل لا تدنو فيأكلك فيفترسك، الافتراس مرتب على الدنو المنهي عنه. وأن العرب إذا أجابت بطرح الفاء أجابت جملة النهي، وجملة النهي فيها نفي، فلذلك تحتاج إلى أن تقدر فعلا يناسب جملة النهي. ما الذي يناسب ألا تدنو من الأسد؟ سلامتك، هذا هو، هذا هو. فقالوا قال لك نحو لا تدن من الأسد تسلم، بخلاف يأكلك بالرفع، بمعنى أنك إذا أجبت بيأكلك رفعت، وإن كان ذلك هو الذي تجيب به مع الفاء فينتصب، فتقول لا تدن من الأسد فيأكلك، لا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. إذا حذفنا الفاء خارج القرآن فقلنا لا تطغوا فيه تنل رضا الله، تنجو من غضب الله، ولا تقول يحلل عليك غضب الله أو يحلل عليك غضب الله. فإذا جئت بحل قلت لم تجعله جزاء بل تجعله علة، تقول لا تطغوا فيه، لماذا؟ يحل عليكم إن طغوتم فيه غضب الله، إن طغيتم، استغفر الطغيان، يحل عليكم إن طغيتم فيه غضب الله، مفهوم؟ ترفع لا تنصب، هذا هو ضابطها المقرب، أن تراعي إن، أن تقدر الشرط، فإن صح المعنى بإن جعلته، وإن لم يصح لم تجعل. إذن هذا شيء مما يجزم بفعل على حسب ما ذكر ابن هشام. أيضا يجزم بلم ولما ولام الأمر ولا الناهية، بلم ولما ولام الأمر ولا النهي، هذا سهل. قال لك ويجزم أيضا بلم نحو لم يلد ولما نحو لما يقضي، بينهما فرق، لا بد أن يوجد بينهما فرق. من الفروق بينهما التي نذكرها اختصارا ولضيق الوقت، من الفروق أن لم لا تستوعب، هي كلاهما، كلاهما لما ولم يشتركان في تناول الفعل المضارع من ثلاث جهات، يتناولان لفظه فيجزمانه، ولذلك ذكرناهما، يتناولان الحدث فينفيانه، ويتناولان الزمان فيقلبانه ماضيا. لكن فرق بينهما في أمر ذاتي وأمر لازم. أما الأمر الذاتي فالحدث المنفي بلم ليس مستغرقا، لم تنفي بعض، أو الزمان، الزمان المنفي بلم ليس مستغرقا، لم تنفي بعض الزمان الماضي. يصح أن تقول لم يأتي زيد وهو قد جاء، تعني أنه لم يأتي في بعض الزمان ثم جاء في زمان آخر. لم يأتي زيد أي على الثامنة، هو جاء، أنت تريد أن تشي به، أقلقك فتريد أن تشي به إلى المدير أو إلى غير ذلك، فتقول لم يأتي زيد، فيقول زين قد حضرت أنا هنا، أنت صدقت عندما قلت لم يأتي، لأنه لم يأتي على الثامنة في بعض الزمان الماضي الذي يصلح فيه الإتيان، وإن كان قد جاء بعد ذلك في بعض الزمان الماضي، جاء على التاسعة، واضح؟ فيجوز إذن أن تعطف على المنفي بلم بإثبات في الماضي، تقول لم يأتي زيد ثم جاء، لا تناقض، لأن لم لا تستغرق الزمان الماضي بل تستغرق، بل تتناول بعضه فقط، بعض ما يصح، بعض ما يصح منه. وأما لما يا أخي فهي تستغرق ذلك الزمن الماضي كله، بل تتصل بالحال فتنفي الحال. إذا قلت لما يأتي زيد فالمعنى أنه لم يأتي في جميع الزمان الذي كان ماضيا يصلح لينتظر فيه الإتيان منه، حتى إنه إلى الآن لم يأتي، تستغرق الزمان. هذا فرق ذاتي. من الفرق اللازم أن لما تؤذن تشعر تدل تفهم ثبوت ما انتفى بها في المستقبل، ولم لا تشعر بذلك. إذا قلت لم يأتي زيد فقد يكون يأتي في المستقبل وقد يتخلف مجيئه، لكن إذا قلت لما يأتي زيد أفهمتنا أنك تترقب مجيئه في المستقبل. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، المعنى أنه سيدخل الإيمان في قلوبكم في المستقبل، إشعار وإذان بأن المنفي في الماضي سيثبت في المستقبل. هذان وجهان مهمان من أوجه الفرق بينهما. قال وباللام ولم الطلبيتين. اللام الطلبية حتى تدخل حتى تخرج لام الجر، وتخرج اللام الزائدة، وتخرج وتخرج، تخرج لام الابتداء، تخرج تخرج لامات. اللام الطلبية وهي لام الأمر والدعاء. إذا قلت ليجتهد زيد، ليدعو زيد ربه، ليقضي علينا ربك، هذه اللام لام الدعاء. لينفق ذو سعة من سعته، هذه لام الأمر. ليقضي أمر، لينفق أمر، فلذلك جزم كل منهما. قال لك ولا الطلبية. لا الطلبية هي للناهية حتى يخرج النافية والزائدة وغير ذلك. الناهية نحو لا تطغوا، لا تشرك بالله، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، واضح. ومنها أيضا لا التي في الدعاء، ربنا لا تؤاخذنا، ربنا لا تحمل علينا، واضح. نعم. مثل الأربعة فقال لينفق، هذه لام الأمر. ليقضي، هذه لام الدعاء. قال هو يجزم أيضا بلم نحو لم يلد ولم يولد ولم يكن، واضح. ثلاثة. ولما نحو لما يقضي، كلا لما يقضي ما أمره. ولما يعلم الله الذين جاهدوا. ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. نعم. قالوا باللام ولا الطلبية نحو لينفق، هذه اللام الطلبية وهي لام أمر. ليقضي، هذه لام الطلبية وهي لام الدعاء. لا تشرك، هذه لام الطلب، لا طلبية وهي لا الناهية. ولا تؤاخذنا، هذه لا الطلبية وهي لا الدعية. لا تقول لام الدعاء ولام النهي، إنما تقول لا، تعبر عنها باسمها، تعبر عنها بحقيقتها لا بمسمها، باسمها. اسمها لا، تقول لا، لا الطلبية ولا للدعاء ولا للنهي، هكذا تقول. لا الناهية ولا الدعائية، ولا تقول لام النهي ولام الدعاء، مفهوم؟ لأنها من حرفين. إذن هذا الذي يجزم فعلا واحدا، والذي يجزم فعلين كله يجتمع في أنه أداة شرط. ما معنى أداة شرط؟ تقدم لنا أن من كلام العرب كلاما يتأدى بأسلوب هو من جملتين يعقد بشرط، أي حرف أداة وضعتها العرب لترتيب جملة على جملة، لجعل جملة جزاء لجملة، إن حصلت لترتيب حصول معنى على حصول معنى، حصول جملة على حصول جملة، يكون المرتب عليه شرطا والمرتب جوابا وجزاء. جوابا لأنه رد، وجزاء لأنه مرتب عليه، واضح. والأول هو الشرط. الشرط يتأدى بأدوات، يتأدى بأدوات، منها ما يدخل على الأفعال ويخلصها للاستقبال أيضا، وهو وهذا الذي يدخل على الأفعال ويخلصه للاستقبال نوعان، منها ما يجزم الفعل ومنها ما لا يجزمه. الذي يجزمه الأصل فيه إن، والذي لا يجزمه الأصل فيه إذا. ثم إن العرب حملت معنى إن غير إن، ضمنته معنى الشرط فدخل جازما وكان مخلصا للاستقبال. وأنتم تعرفونها الأدوات، قال لك ويجزم فعلين إن وإذ ما وأي وأين وأنا وأيانا ومتى ومهما وما ومن وحيثما، 11 أداة كلها تعقد الشرط في المستقبل. إن أصلها وغيرها ضمن معنى إن، إذ ما حرف كإن، أي اسم يدل على أي شيء، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليه، أي كتاب تقرأ ينفعك، أي كتاب تقرأ تنتفع، عقدت الشرط بأي، أينما تكونوا يدرككم الموت، أين تدل على المكان ضمنت معنى إن فعقدت الشرط، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، أين أن أيضا في معنى أين، أن تأتني تجدني مشتغلا، أي في أي مكان أتيتني وجدتني مشتغلا، أيوة. أيان ومتى كلاهما يدل على الزمن، أيان ما تعدل به الريح تنزل، في أي وقت، أيان جئتني وجدتني مستيقظا، أيان تأتني تجدني مستيقظا، أيان تأتني أيانما تأتني تجدني مستيقظا، أيوة. متى تأتني أصبحك كأسا روية كما قال طرفا، في أي وقت جئتني من صباح سقيتك صباحه يصبحه صبوحا إذا سقاه شراب الصباح، صباحه وغبقه إذا سقاه شراب المساء الغبوق الليل شراب الليل، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا ولا ولدا، أهلا ولا مالا، المال الإبل، نعم الإبل والإبل والخيل، أصلا الخيل مال، العرب تؤثر الخيل على أنفسها في اللبن وفي كل شيء، نعم يقول الشاعر سليلة سابقين تناجلاها يضمهما إذا، يقول أبيت اللعنة إن سكاب علق نفيس لا تعار ولا تباع، سكاب اسم فرسي، مفدات مكرمة علينا يجاع لها العيال ولا تجاع، نعم إذن هذا معناه كنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، أي الخيل، نعم الخيل، حديث معروف حديث ثلاثة، يقدم والديه على كل حال، أيوة. قال متى تأتيني أصبحك، ظاهر مهما تكون عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم، مهما تكون تعلم، مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فمن هلك، ما تفعلوا من خير يعلمه الله، من يعمل سوءا يجزى به، حيثما حيثما تتوجه يقبل دعاؤك، مثلا حيثما تتوجه يقبل دعاؤك. قال ابن هشام نحو إن يشأ يذهبكم، إن يشأ يذهبكم، فجزم فعلين، فعل الشرط وفعل الجزاء، من يعمل سوءا يجزى به، يعمل يجزى، فعل الشرط فعل الجزاء، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، فجزم فعل الشرط وفعل الجزاء، واضح. قال لك ويسمى الأول الذي هو يشأ ويعمل وننسخ شرطا لأنه هو الذي ترتب عليه الجزاء، والثاني جوابا لأنه رد، وجزاء لأنه مرتب على السابق، واضح مفهوم. بقيت مسألة أنا كنت أزعم أنني سأفرغ من الكلام في المعارف والنكرات، لكن أنتم محتاجون إلى أن تقوموا إلى الإدارة بصوت امرئ منكم رجل واحد هو أشدكم، فتقولوا إن قطر الندى لا يصلح له سبع حلق. سبع حلق لا، مستحيل. نحن نحاول أن نمضي وعلى الله التيسير، ولكن هذا شاق. انظروا، أنا أحاول أن أمضي مع الإبانة، وأظن أنكم بلغكم مثل ما بلغني أو قريب ما بلغني. لو حضرت المجلس الأول ما قلت هذا الكلام، لأننا ذكرنا فيه حالنا والحصص وما الذي يتاح لنا ويقدر. تسعة وعشرة لا ينفع، تسعة وعشرة لا ينفع. كرجل يهرول يمشي 60 كيلومتر في الساعة والآخر يمشي 50، كلاهما مهرول. ذكرنا هذا من قبل، قلنا إن علم العربية فيه دقة، وإن تلقي العلم يحوج إلى أنات، ولكن لو فعلنا ذلك ما حضر أحد منكم، لأنكم تأتون من أماكن بعيدة وأنتم مشغولون، فهيأتم يوم السبت للطلب. يوم السبت هذا لا يتهيأ فيه جمع هذا كله إلا مع مشقة، هي حيلة من جهة ولكن فيها إرهاق من جهة أخرى، فلا بد من إتمام الحيلة بالتهيؤ ليوم السبت بالنوم جيدا والأكل جيدا، ثم بالحرص على التسجيل والضبط والانتباه والحضور، ثم بإكمال ذلك بالمراجعة سائر الأسبوع. إذا لم يكن هذا فلا ننتفع. أنا أقول لكم هكذا هكذا. وأنا في الحقيقة أوثر حق العلم، ولولا حاجة ملحة ما جلست في هذا المجلس، لأنني أعلم أن الفائدة فيه قليلة. أنا ما تعلمت في مثل هذا، تعلمت بمدة متطاولة، والناس هكذا. أنا لست خيرا منكم ولستم خيرا مني، نحن متقاربون في المدارك، نعم نتفاوت لكننا متقاربون في التلقي. والعلم لا يصلح أن يظن ظن فيه أنه يستطيع أن يفهمه هكذا منه. العلم شيء شاق متعب، وآخر المعلوم ينسي أوله، هذا شيء حقائق. فإذا جمعنا علما في مدة كهذا لم يصلح إلا أن نتناوله مذاكرة. فنحن نخاطبكم على أنكم تلقيتم العربية من قبل، لكن تلقيتموها بشيء من التفرق، نسي منكم من نسي، وتفلت عن بعضكم ما تفلت، ولم يكن لبعضكم انتظام، فهذا المجلس يعينكم في ذلك. أما أن تظنوا أنه ينشئ فيكم تحصيلا لشيء كان مجهولا بمثل هذا، فهذا يشق جدا، واعذروني فإنه لا حيلة لي فيه، وقد نصحت لكم، ستفكرون فتجدون أني نصحت لكم. طيب، بقيت علينا مسألة نكملها وننصرف. إن وأخواتها أيها الفضلاء، العرب لا توليها كل شيء، تشترط فيما توليها شرطين في الجملة، شرطين، أحدهما أن يكون فعلا، والآخر أن يكون صالحا للدلالة على الاستقبال، متهيئا للدلالة على الاستقبال. فالعرب لا تجد بعدها بعد إن في كلامها اسما إلا وقبله فعل مقدر، إن تخصها العرب بالدخول على الأفعال، ثم تلك الأفعال العرب إنما تدخلها على الفعل الذي يتهيأ للاستقبال، فإذا دخلت عليه إن خلصته للاستقبال. مفهوم هذا أن الاسم، الجملة الاسمية، لا تكون بعد إن، وأن الجملة الفعلية التي فعلها ماض لا تكون بعد إن، وأن الجملة الفعلية التي وقع في الكلام قرينة تدل على أنها للحال لا تكون معها إن، لا تدخل على إن، وأن الفعل المضارع الذي هو جامد، أن الفعل الماضي الذي هو جامد، الماضي قد يكون متصرفا قد يكون جامدا، الفعل الماضي الذي معناه على المضي قد يكون متصرفا مات أمس، وقد يكون جامدا عسى وليس ونعم، هذه جوامد ماضية جامدة. أيوة، قد يكون كما ذكرت لك يدل على الحال مضارع، ولكن يدل على الحال بقرينة، هذا لا يصلح أن تدخل عليه إن لأنه قد دل على الحال وإن تخلصه للاستقبال. وقد يكون تخلص للاستقبال بقرينة قبل إن، فإن لا تدخل عليه لأنه لا يجتمع دالا على الاستقبال دليلان. فنشترط في الشرط أن يكون فعلا متصرفا ليس ماضي المعنى، ولا اقترن بحرف يدل على الحال كما النافية وإن النافية وكذا، ولا اقترن به حرف يدل على الاستقبال كالسين وسوف، كل هذا لا يصلح أن يكون شرطا. وهل يصلح أن يكون جوابا؟ إذا وقع شيء من ذلك جوابا كان الجزاء والجواب والجزم للمحل ووجب أن يقترن بالفاء. قال ابن هشام معبرا عن هذا: وإذا لم يصلح لمباشرة الأداة قرن بالفاء. لم يصلح ماذا يعني؟ يعني آخر مذكور وهو الجزاء، والثاني جوابا وجزاء. وإذا لم يصلح الجزاء لمباشرة الأداة، هو لم يبين لنا ما الضابط، وأنتم إن لم تأخذوا ما ذكرت لكم فإني أكاد أجزم أنكم لن تجدوه. تجدونهم يبسطون المسائل، لكنهم لم أرى أحدا جمعها في ضابطين: أن يكون فعلا متهيئا للاستقبال. متى لا يصلح لمباشرة الأداة؟ لا يصلح لمباشرة الأداة بمعنى أنه لا يقع شرطا. متى لا يصلح أن يقع شرطا؟ إذا تخلف عنه أحد الوصفين: أن يكون فعلا أو أن يكون متهيئا للاستقبال. وهذا يدخل صورا كثيرة، يدخل الجملة الاسمية، الجملة الفعلية التي فعلها جامد، والجملة الفعلية التي فعلها ماض في المعنى، والجملة الفعلية التي فعلها مستقبل بمعنى أنه طلب أو اتصل به ما يدل على استقبال كسين وسوف، أو اقترن بها ما يدل على حال كما النافية، لأن ما تدل على نفي الحال، هذه كلها لا تصلح لأن تلي الأداة وضابطها أنها ليست فعلا متهيئة للاستقبال. جمعها بعضهم بقوله اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وبقد وبالتنفيس، هذه كلها ترجع إلى ما ذكرنا. فإذا وقع شيء من ذلك جوابا فما الحكم؟ وجب أن يقترن بالفاء. قال لك: وإذا لم يصلح، أي الجزاء لمباشرة الأداة، أي بأن لم يصلح أن يكون شرطا، ومن هذا نأخذ شرط الشرط وهو أن يكون فعلا متهيئا للاستقبال. قال لك: قرن بالفاء وجوبا. ما مثال ذلك؟ نحو: وإن يمسسك بخير، هو كثير في القرآن وفي غيره، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. هو على كل شيء قدير، هذه جملة اسمية ليس فيها فعل، فلم هل يصلح أن نقول إن هو على كل شيء قدير؟ لا يصلح. فإذا إذا وقعت جوابا لزم أن نقرنها بالفاء. ونظير ذلك ما تقدم: مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. نحن مؤمنون جملة اسمية، ما نحن بمؤمنين جملة اسمية، لما وقعت جملة اسمية واقترنت بالفاء فما نحن لك بمؤمنين، وهكذا، وهو كثير تجدونه في القرآن. إنه من يتقي ويصبر، من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إن الله اسمية، وهكذا كثير. فإن فاءت فأصلحوا، هذا فعل طلبي، فعل طلبي، وهكذا كثير. تفصيل ذلك تجدونه في شرح ابن هشام. قال لك قورن بالفاء. الجملة الاسمية لها خصيصة، الجملة الاسمية من شأنها أن تدخل عليها إذا الفجائية، إذا الفجائية تدخل على الجملة الاسمية، فيجوز أن تنوب عن الفاء إذا الفجائية مع الجملة الاسمية خاصة. ولذلك قال أو بإذا الفجائية نحو وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. لو قلت خارج القرآن، لو حذفت إذا للزمك أن تقول تحذف إذا، فماذا تأتي؟ ها؟ فهم يقنطون. نعم، هذا مع إن. خارج إن نأتي بشيء ليس جازما لكن في هذا المعنى. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون في سورة يونس، فمنهم مقتصد في سورة لقمان. فمنهم الموضع يقتضي منك إما فاء وإما إذا، واضح؟ أقول لك إن تجتهد إذا أنا محسن إليك، إذا أنا مجيد لتدريسك، إذا أنا صابر، أو فأنا صابر، كلاهما جائز. هذا خاص بإذا الفجائية. ابن هشام لم يقيد ذلك، لكن أحالنا على حكم إذا الفجائية وهي لا تدخل إلا على جملة اسمية. فيجوز لك أن تقرن الجواب الذي لم يصلح لمباشرة الأداة بفاء أو بإذا الفجائية إذا صلحت له إذا الفجائية. ما الذي تصلح له إذا الفجائية؟ ما كان جملة اسمية. فإذا سائر الجمل الفعلية إنما هو بالفاء فحسب. فرغنا الآن من هذا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد. اللهم سهل لنا هذا الكتاب وأوقع معانيه وثمراته في قلوبنا لننتفع بذلك، لنفهم عنك كتابك، ويسهل علينا أن نتلذذ بخطابك ونتعلق بجنابك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد. اللهم إن كل شيء عليك سهل، هو عليك هين، أنت قلت في كتابك هو علي هين، كل شيء عليك سهل. يسر لنا تعلم هذه العربية من هذا الكتاب وأنت على كل شيء قدير، حتى يسهل علينا فهم الكتاب، قراءة الكتاب وفهم الخطاب والتعلق بالجناب يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد. شكر الله لكم وحفظكم.